هل صوتي مسموع؟ صوتي مسموع. طيب هل يمكن أن يتكرم أحدكم؟ الله المستعان. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. الآن الصوت واضح. وعليكم السلام ورحمة الله. هل الصوت الآن واضح؟ في تقطيع في الصوت؟ في تقطيع؟ طيب أخي ميسرة تسجل. طيب نبدأ بعون الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الحلقة الأولى من دروس شرح كتاب الحج والعمرة من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة يطلق ويراد به القصد، يطلق ويراد به القصد، ويقال الحج، ويقال الحج أيضا. وأما الحج في الشرع، الحج في الشرع فهو قصد بيت الله الحرام قصدا مخصوصا، قصد بيت الله الحرام قصدا، هذا القصد هو قصد مخصوص لأداء شعائر مخصوصة. وقولنا أنه قصد مخصوص نعني به أنه قصد فيه نية، فيه نية. يقصد به التقرب إلى الله جل وعلا. نعم. وأما العمرة فيعرفونها في اللغة على أنها الزيارة، وكذلك في التعريف الشرعي يقولون أن العمرة هي زيارة مخصوصة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور، فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. يجبان يقصد الحج والعمرة. أما الحج فوجوبه محل إجماع بين أهل العلم لا خلاف فيه، ووجوبه من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة أن الحج فرض. هل صوتي مسموع؟ هل صوتي مسموع؟ طيب. وأما العمرة فاختلف الفقهاء في حكمها، والمشهور من مذهب الحنابلة والمعتمد في مذهبهم أن العمرة أيضا فرض. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. ويحتج لهم أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لكن لفظة العمرة هذه قال بعض أهل العلم بشذوذها، أنها شاذة من ناحية الرواية، من جهة الرواية. ويمكن أن يستدل على وجوب العمرة أيضا من جهة كونها مقيسة على الحج ومأمورا بإتمامها كإتمام الحج، وأتم الحج والعمرة لله. لكن هذا الوجوب هو وجوب على المسلم الحر المكلف المستطيع. فقولهم المسلم يخرج من؟ عندما يقولون يجب على المسلم يخرج من؟ يخرج الكافر. فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه لو حج حتى يدخل في الإسلام. وتكلمنا عن قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقلنا أن أثر هذا الحكم الأكثر والأغلب أنه يظهر في أحكام الآخرة في الآخر. أما من جهة الوجوب هكذا أن يقال يجب على الكافر أن يحج، لا، هو مطالب بالشهادتين أولا. الحر يخرج من؟ يخرج العبد، لأن العبد لا مال له، وهذا يطعن في الاستطاعة، هو محبوس على سيده. المكلف يشمل من؟ يشمل البالغ والعاقل. فغير العاقل المجنون لا يجب عليه الحج، والبالغ البلوغ شرط وجوب لكنه ليس بشرط صحة. فالصغير حج الصغير مقبول صحيح. امرأة من خثعم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت صبيا لها صغيرا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. كذلك العبد لو حج يصح حجه، وإنما هو الكلام هنا على الوجوب، لا يسقط عنه الفرض. إذا حج وهو صغير لا يسقط فرضه، لكن الكلام على الصحة. نعم. قوله المستطيع يخرج غير المستطيع، والاستطاعة على المذهب أن يملك زادا وراحلة مع أمن الطريق، مع أمن الطريق. إذا ملك زادا وراحلة صالحة والطريق مأمون فعندئذ يكون مستطيعا. وهنا نقول لو كان مستطيعا ماليا، لو كان مستطيعا ماليا ولكنه عاجز عن الوصول إلى البيت بدنيا، فما الحكم؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ ينيب من يحج عنه. والإنابة هذه إنما تكون جائزة عند العجز أو إذا مات. الإنابة تكون عن الميت أو عن العاجز عجزا لا يرجى زواله. نعم. أما الحي القادر ولا يناب عنه. هكذا قال في العمر مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلامك والحرية، عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، يعني على الفور، إذا توافرت الشروط الموجبة لزم أن يبادر للحج ولا يسوف ويؤخر، فإنه لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يفجأه من العوارض التي قد تمنعه من الحج، فيكون مفرطا على الفور. هذا قول الجمهور من أهل العلم، وهو الأقرب لدلالات النصوص، الأمر بالمبادرة وبالمسارعة. نعم. قال: فإن زال مانع حج بعرفة، يعني أنه كان في عرفة وزال المانع الذي يمنعه من الحج وهو في عرفة، فعندئذ يكون حجه فرضا، يقع فرضا. وكذلك إذا زال المانع الذي يمنع من العمرة فحصل ذلك، حصل زوال المانع قبل أن يطوف طواف العمرة، فهنا يقتقع عمرته عن فرضه. وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. إن عجز لكبر، نعم، فهنا يلزمه أن ينيب. وكذلك إذا عجز عن الحج لمرض لا يرجى زواله فكذلك. ومفهومه أنه إذا كان مرض يرجى زواله فلا يلزمه أن ينيب، ينتظر الشفاء. نعم. قال: من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب. من حيث وجب، ماذا يقصدون بهذه العبارة؟ الحنابلة يقولون: إما الذي أنبناه، الذي جعلناه نائبا، عليه أن يحرم من حيث وجب الحج أو من حيث وجبت العمرة. بمعنى، لو أن هذا العاجز من أهل العراق، فينبغي أن يكون الذي يحج أن يأتي بحجته من حيث وجب الحج على ذلك العاجز. قال: أن حكمه حكم ذلك العاجز. فهمنا هذه؟ لكن هذا القول فيه إيجاب أمر، لم يأتي الشرع ببيانه على هذا النحو. فلو أن هذا العراقي أناب من هو في جدة، فالصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الإحرام من جدة إحرام صحيح، والله أعلم. من المسائل التي يمكن أن نضيفها هنا في حق المرأة، هل هناك شروط تزيد على الشروط المذكورة؟ نقول: نعم، المرأة إذا كان بينها وبين مكة مسافة سفر، مسافة سفر، فإنه يلزمها أن تصحب محرما من محارمها، للوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم. هذا إذا كان بينها وبين مكة مسافة سفر، أما إذا كانت مكة قريبة منها أو كانت من أهل مكة فهنا لا يشترط، لا يشترط المحرم، لا يشترط المحرم. وهل المحرم شرط وجوب أو شرط صحة؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ المحرم للمرأة اشتراطه هل هو للوجوب أو للصحة؟ نقول للوجوب، الصحيح أنه للوجوب، بمعنى أن لو أحرمت ولم يكن معها محرم فحجها صحيح. عليكم السلام ورحمة الله، حجها يكون صحيحا. لكن كما نقول دائما أنه من اشترطها يجعل ذلك إثما بحق. إذا كان بينها وبين مكة مسافة سفر فأكثر، فيقول من يشترط ذلك أنها تأثم، وحجها يكون، حجها يكون ماذا؟ يكون صحيحا. قال المؤلف رحمه الله: ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. نعم، إذا أناب شخصا وأحرم ثم برئ المريض أو يعني شفي من مرضه، ما الحكم؟ الحكم أن هذه تجزئه. لكن لو أنه برئ قبل الإحرام، أناب شخصا ثم شفي هذا الشخص المنيب قبل أن يحرم النائب بالحج، هنا يقال لا يجزئك، لا تجزئك هذه الإنابة. قال: وشرط لامرأة محرم أيضا، فإن أيست منه استنابت. يعني إن أيست أن يكون المحرم معها يصحبها، أيست منه، هنا ماذا تفعل؟ يعني ظنت أو علمت أنه لن يذهب معها أبدا، أو أنه كان مريضا مرضا لا يمكن أن يتحرك بسببه، أو كانت ليس لها محارم، فهنا تستنيب، هنا تنيب. قال المؤلف: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إن مات من وجب عليه الحج ولم يحج، نخرج ثمن الإنابة ما ننيب به من تركته، وهذا من أول ما يخرج الديون المتعلقة بحد حق الآدميين، ثم الديون المتعلقة بحق الله تبارك وتعالى، ومنها الحج. وسن لمريد إحرام غسل، يسن لمن أراد أن يحرم أن يغتسل. لماذا؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر حتى المرأة النفاس أن تغتسل، أمر المرأة النفاس أن تغتسل للإحرام. إذن هذا دليل على أن مريد الإحرام ولو كانت امرأة حائضا أو نفساء فإنها تغتسل للإحرام. قال: أو تيمم لعذر. هذا المذهب أنه إذا لم يتمكن من الغسل لعذر فإنه يتيمم. قال: وتنظف، التنظف المراد به أخذ الشعور والأظفار التي يحتاج إلى أخذها، لكن هل هناك في الشرع أمر بمثل ذلك، أو هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك؟ واضح هذا السؤال. فالجواب عن ذلك أن يقال إنه لم يرد مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب لماذا؟ لماذا؟ يعني لماذا قال المؤلف بأن هذا مسنون ما دام أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ استحبوه لأنهم كانوا يسافرون السفر الطويل إلى الحج والعمرة، فقالوا قد يتأذى الإنسان ببقاء هذه الشعور وهذه الأظفار، فاستحبوا أن يأخذ منها، استحبوا أن يأخذ منها. قياسا ايش؟ قياسا على الصلاة، ما علاقة الصلاة بأخذ الشعور والأظفار؟ ما في صلاة. ما علاقة الصلاة بأخذ الشعور والأظفار؟ لا، هنا فرق، هنا فرق كما ذكرنا. طيب الآن لو سألناكم، المؤلف عندما قال فإن زال مانع الحج أو مانع حج بعرفة أو مانع عمرة قبل طوافها وفعل إذن وقعا فرضا، ما الذي يمنع الفرض في الحج؟ يعني مثلا صغير أو عبد، واضح؟ هذان لو أحرما والعبد لا زال رقيقا والصغير لم يبلغ بعد، لكن عندما وقف بعرفة، لما وقف بعرفة بلغ الصغير وأعتق السيد العبد، واضح؟ واضح. لو حصل مثل هذا فهنا نقول تجزئ عن حجة الإسلام ويصبح الحكم ماذا؟ ما الحكم؟ يصبح حكم هذه الحجة أنها وقعت عن الفرض. وكذلك لو أن مجنونا عقل أو أن الكافر أسلم، واضح؟ أسلم. هذا الكلام نقوله لماذا؟ لأن الحج عرفة، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه واضحة؟ نعم. بالنسبة للرقيق والصغير كانت نافلة، عرفنا هذا الكلام. نعم. طيب قال المؤلف، أنا الكتاب ليس معي اليوم فأنا أقرأ من المكتبة الشاملة. فاعذرونا لو كان الكلام فيه تأخر أو تقطيع لأجل هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعذر. فهمنا هذه العبارة جيدا؟ الكتاب ليس بجواري، فلهذا دخلت على الشامل. الكتاب ليس بجواري، هو في المكتبة هناك. طيب، إذا قلنا التنظف هذا يفعله من احتاج إليه، التنظف الذي ذكره المؤلف يفعله من احتاج إليه حتى لا تنبعث منهم الروائح المستهجنة أو يؤذيهم ذلك يتأذون به. وذكر أيضا التطيب. أما التطيب في البدن فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن وبيص الطيب يعني بريقه بدا في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يكون قبل أن يدخل في النسك، قبل أن يحرم. أما التطيب في الثياب، أن يتطيب في ثيابه، فالحنابلة يرون المنع من ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن الطيب إذا كان في الثوب فسقط الثوب وأراد أن يعيده على بدنه فكأنه تطيب ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة الذي رآه محرما، أمره أن يغسل أثر الطيب فيه. قال وإحرام بإزار ورداء أبيضين، يعني هذا أيضا سنة، يسن في حق الرجل لا المرأة أن يحرم في إزار ورداء. تعرفون الإزار والرداء؟ الإزار يكون في الجزء السفلي، يغطي الجزء السفلي من الإنسان، والرداء يغطي أعالي الصدر والكتفين. فالأفضل أن يكون في إزار ورداء، والأفضل أيضا أن يكون أبيضين، قال المؤلف رحمه الله تعالى عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت النهي. عقب فريضة، ما الذي إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما الذي كره؟ ذكرت لك بارك الله فيك يكره أن يتطيب في ثوب. تتكلم عن عبارة الكتاب، أنا قلت يكره أن يتطيب في ثوبه، وأما التطيب في البدن فهو سنة. قلت المذهب أنه لا يتطيب في ثوبه، يعني هذا مكروه عندهم. لماذا؟ قلنا لأنه يفضي إذا سقط الثوب هذا والرداء الإزار الذي تطيب فيه أنه يعيد على بدنه مرة أخرى. إذا عاده على بدنه مرة أخرى وقع في المحذور. واضح. إذا أعاد الثوب عليه مرة أخرى وفيه الطيب يعتبرونه تطيب مرة أخرى، فلهذا كرهوا أن يبتدئ بتطيبه. قال عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، يعني يسن أن يحرم بعد الفريضة، يسن أن يحرم بعد فريضة، أو أن يحرم بعد ماذا؟ أن يحرم بعد صلاة ركعتين، لكن في غير أوقات النهي التي سبق أن عرفناها، الأوقات الثلاث على سبيل الإجمال والخمس على سبيل التفصيل. كونه يحرم بعد فريضة هذا واضح، واختلف العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أي صلاة؟ فقيل بعد صلاة الفجر، وهذا أذكر أن النووي رحمه الله رجحه، قال بعد صلاة الصبح أحرم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى أين؟ صلى في وادي العقيق، أليس كذلك؟ أتى من المدينة وصلى في وادي العقيق، فقيل إنه أحرم بعد صلاة الصبح، وقيل بل أحرم بعد صلاة الظهر، وهذا الثاني هو الذي رجحه من؟ ابن كثير وابن القيم. ابن كثير وابن القيم رجح أن ذلك كان بعد صلاة الظهر. طيب الآن كونه بعد فريضة الأمر واضح، لكن كونه يصلي ركعتين ثم يحرم، يعني يدخل في النسك بعد هاتين الركعتين، فهنا نقول إما أن يصلي نافلة مثل السنة التي تكون عقب الفريضة، السنة الراتبة، وإما أن تكون ركعتان، وإما أن تكون ركعتين مختصتين بالإحرام، وإما أن تكون ركعتين مختصتين بالإحرام. الجمهور يرون أن للإحرام صلاة تخص إن لم يحرم عقب الفريضة، فإنه يحرم عقب ركعتين ينوي بها ركعتي الإحرام. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن ركعتي الإحرام ليس لها أصل في الشرع، يعني لا يعهد في الشرع تسمية ركعتين للإحرام خاصتين، وإنما قال يحرم بعد صلاة، فيمكن أن ننوي بهما سنة الوضوء مثلا إن صلى عقب الوضوء وما شابه ذلك. لكن المذاهب الأربعة على أنه يشرع له أن يصلي للإحرام، ولعلهم يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك؟ قال رحمه الله في غير وقت نهي، يعني أن يصلي الركعتين في غير أوقات النهي التي بيناها، قال ونيته شرط، نية الإحرام شرط، نية الإحرام شرط. واضح؟ قال خيرا إن شاء الله. قال والاشتراط فيه سنة. الاشتراط فيه أربعة أقوال لأهل العلم، الاشتراط فيه أربعة أقوال لأهل العلم، والأصل فيه أن ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني مريضة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. بعض العلماء قالوا إن الاشتراط سنة مطلقة، يعني يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ماذا يستفيد من هذه العبارة؟ يستفيد من هذه العبارة أنه لو أصابه شيء مانع فإنه يتحلل دون أن يذبح، يتحلل مجانا. بعض العلماء قالوا هو مكروه مطلقا، وبعضهم قال غير ذلك، والقول الأقرب أنه يستحب له أن يشترط إذا خاف أن يمنعه المانع أو أن يصده عدو أو أن يزداد به المرض، إذا خاف. فهذه هي قصة هذا الاشتراط. المرأة هذه وهي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليست ابنة الزبير بن العوام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاشتراط فيه سنة، وقلنا إن الأقرب أن الاشتراط يكون مستحبا فقط. التمتع أفضل الأنساك عند الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. عليكم السلام ورحمة الله. هكذا الحنابلة يرون أن أفضل الأنساك التمتع، وبعض أهل العلم يرى أن أفضل الأنساك الإفراد، وبعض أهل العلم يرى أن أفضل الأنساك القران. الحنفية مثلا يرون أن أفضل الأنساك القران، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمالكية والشافعية أيضا يرون أن الإفراد أفضل، في المشهور عندهما يرون أن الإفراد أفضل لأنه يأتي بعمرة تامة مستقلة في سفرة، ويأتي بحجة تامة في سفرة، والعمل أكثر هنا، أكثر من عمل المتمتع ومن عمل القارن. وقالوا بأن عمر وعثمان كان ينهيان الناس عن أن يتمتعوا، وقد كان لهما في ذلك نظر سديد، وهو أنهم لا يريدون أن يكون البيت خاليا وسط العام من المعتمرين ومن الزوار. الحنابلة كما ذكرنا قالوا الأفضل التمتع، قالوا لأمنية النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن كثير أكثر الصحابة تمتعوا، ولأنه أمر به صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه. لكن الأظهر والأحسن في الجمع هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن من ساق الهدي فالأفضل له القران. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الأفضل، من كان في مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام فالأفضل له القران، ساق الهدي من خارج المواقيت فالأفضل له القران. وأما من كان غير سائق للهدي وهو من خارج المواقيت أفقي فالأفضل له التمتع. أفقي يعني من خارج المواقيت، بمقره أو مقامه أبعد من المواقيت، هذا الأفضل له التمتع إذا لم يسق الهدي. وأما من كان دون المواقيت فالأفضل له الإفراد، فالأفضل له الإفراد. لماذا؟ لأن العلماء مختلفون في تمتع من كان دون المواقيت، وشيء اختلف فيه العلماء هل يصح أو لا يصح، كيف يكون أفضل؟ شيء اختلف فيها للعلم من السلف، اختلفوا هل يكون له تمتع أصلا؟ أهل جدة هل لهم تمتع أصلا أو ليس لهم تمتع بالكلي؟ أهل مكة هل يجوز لهم أن يتمتع أو لا يجوز لهم أن يتمتع؟ اختلف السلف في ذلك. فكيف يقال أن هذا هو الأفضل؟ الأفضل لهؤلاء الإفراد، أهل مكة وأهل جدة وأهل البحرة وأهل حدة وأهل عسفان، الأفضل لهم الإفراد. هذا ما ذكره شيخ الإسلام وهو الذي تجتمع به النصوص. قال: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم به، يعني بالحج، ثم به، هنا الضمير يعود على ماذا؟ به الحج. يحرم بعمرة في أشهر الحج، شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحج، يحرم بالعمرة، ثم إذا فرغ منها يحرم بالحج بعد ذلك في عامه ذلك، في نفس العام. هذا هو التمتع، هذا هو التمتع. وأما الإفراد فيأتي في المرتبة الثانية في الأفضلية عندهم. قال: وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. هذه الصورة تشبه الصورة التي يفعلها كثير من الناس المفردين، يحرم بالحج ثم إذا فرغ من الحج ذهب وأحرم بعمرة من خارج الحج، يأتي يحرم من الميقات بحج فقط، بحج فقط، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة من خارج الحل، يخرج إلى خارج حدود الحرم ويحرم ويأتي بعمرة. نعم. والقران أن يحرم بهما معا، يحرم بماذا؟ ينوي العمرة والحج، ينوي العمرة والحج سويا، أو بها، يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل الحج على العمرة، ما نوى الحج في الأول، نوى عمرة فقط ثم نوى الحج قبل أن يبدأ الطواف، طواف العمرة، قبل أن يبدأ طواف العمرة أدخل نية الحج. هذا هو الذي جرى لمن؟ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءت مثل الناس تريد التمتع. معي يا إخواننا؟ معي بارك الله فيكم. طيب، الصوت مسموع إن شاء الله. طيب، جاءت مثل الناس تريد أن تتمتع، فجاءت لتعتمر، فأصابتها الحيضة، حاضت رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل الحج، نية الحج، على عمرتها، فصارت قارنة. فلما انتهت من هذه الحجة الآن قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، ما المقصود؟ طيب هي نوت الاثنين، نوت الحج والعمرة، قصدها أنها لم تفعل أفعالا زائدة مثلهم، هم اعتمروا ثم تحللوا ثم حجوا. واضح. فهي في الصورة مثل المفرد، القارن والمفرد سواء في الصورة، الصورة هي طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد. طبعا يمكن أن نقول الطواف يمكن أن نزيد، لكن نحن نقصد الطواف الركن الذي هو طواف الإفاضة. نعم، فصورة القارن مثل صورة المفرد تماما، إلا أنه نوى في الأول ولزمه الهدي أيضا. الفرق بين القارن والمفرد في أمرين: الأمر الأول النية، في الأول النية، فهذا نوى عمرة وحجا، وذاك نوى حجا فقط. والأمر الثاني أن الهدي واجب على القارن، وأما المفرد فيستحب له الهدي ولا يجب عليه، لا يجب على المفرد هدي. قال: ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها: وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. على كل متمتع وقارن إذا كان أفقيا أن يهدي هديا، هذا واجب على المتمتع والقارن. الدليل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قالوا: والتمتع هنا في الآية الكريمة يدخل فيه القران، لأنهم كثيرا ما يطلقون، عليكم السلام، كثيرا ما يطلقون هذه اللفظة التمتع، يريدون بها القران أيضا. واضح؟ فهنا نقول بأن هذا دليل على أن الهدي واجب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قارنا أهدى، وأمر من كان قارنا أن يهدي، أمر من كان قارنا أن يهدي. طيب، نأتي الآن إلى بقية ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الآن من المسائل المهمة في هذه الأمور: هل يجوز أن يدخل العمرة على الحج المفرد؟ الآن نحن عرفنا أن من نوى العمرة ثم أدخل الحج مثل ما حصل لأم المؤمنين عائشة، هذا يجوز، لكن يكون ذلك إدخال نية الحج قبل أن يشرع في طواف العمرة. فهمنا الآن؟ يعني أدخلنا الأكبر الحج على الأصغر، هذا جائز. لكن لو عكسنا المسألة فقلنا إنه أحرم بالحج مفردا ثم أراد أن يدخل العمرة على الحج، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ الجواب ما هو؟ الجواب لا يجزئ، لا يجوز. الذي يجوز أن ندخل الأكبر على الأصغر، كما حصل من أم المؤمنين عائشة، نتذكر قصتها: أتت كالمتمتعين بعمرة ثم جاءها الحيض. هذه المسألة الأولى. نريد أن نضبط هذا الكلام، هذه المسائل نريد أن نضبطها. المسألة الثانية: الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه الآية هي سبب الخلاف في التمتع اسم الإشارة هنا ذلك يعود إلى أي شيء؟ هل يعود إلى التمتع؟ وبهذا قال جماعة من السلف قول أبي حنيفة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، قالوا ليس لحاضر المسجد الحرام تمتع. والجمهور يرون أن ذلك هنا المقصود به الدم، الهدي لا يجب الهدي على حاضر المسجد الحرام. ولهذا قال المؤلف آفاقيا، إذا لم يكن آفاقيا هذا متمتع من أهل جدة مثلا، فإن هذا ليس هو الأفضل في حق أهل جدة، لكن لو تمتع على هذه الصفة فإنه ليس عليه دم، ليس عليه دم. لكن من هم حاضر المسجد الحرام؟ حاضر المسجد الحرام عند الشافعية والحنابلة أنهم من كانوا من أهل مكة أو بينهم وبينها مسافة قصر، أن يكون بينه وبينها مسافة قصر، فقالوا هؤلاء ليس يجب عليهم الدم. أيضا هنا نقول لو أن لو أن مصريا جاء إلى مكة اعتمر ثم رجع إلى بلده أتى بعمرة في شوال ثم رجع إلى بلده، ثم بعد ذلك في آخر ذي القعدة جاء مرة أخرى إلى مكة ليحج، هل يجب عليه الهدي؟ الجواب لا يجب عليه الهدي، لأنه سافر بعد ذلك إلى بلده، رجع إلى بلده، ومن رجع إلى بلده انقطع في حقه التمتع. إذا رجع إلى بلده ما صار تمتع بالحج والعمرة في سفرة واحدة. لكن لو أن المصري جاء إلى مكة فاعتمر ثم ذهب إلى جدة ثم أحرم بالحج من جدة، عليه هدي أو لا؟ نعم عليه هدي. المذهب يقولون يشترط لوجوب الهدي ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، بين عمرته وحجه مسافة قصر. جدة ليس بينها وبين مكة مسافة قصر، بين جدة ومكة حوالي 65 كيلومتر، أقل من كم؟ من 83 كيلومتر. لكن لو رجع إلى بلده، هذه مسألتنا الآن، إذا رجع إلى بلده بعد العمرة هنا انقطع التمتع أصلا، يكون حجه حج إفراد، وإن حاضت متمتعة فخشي فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذا الذي جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لعلنا نقف هنا ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة؟ وإياكم حفظكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أرجو يا أخوة أن نضبط هذه المسائل، أن نراجعها. كثير من الناس حتى من بعض طلبة العلم لا يحسن أن يتكلم في مسائل النسك، ولا يحسن أن يفتي الناس فيها، وكل المسائل عنده فيها خلط. ننتبه لها. ما أدري إذا كان بالإمكان أن يكون الدرس غدا بعد إذن الإخوة الكرام، فهذا أحب إليه. وفيكم بارك الله. إن كان هناك فرصة أن يكون غدا فهذا حسن. بعد غد فقط أخشى الأربعاء، أن أخشى الأربعاء أن أسافر يعني، فيمكن الرجوع إلى التسجيل، يعني غدا يكون هناك درس إن شاء الله. نعم، أنا أقصد أن الثلاثاء وبعد ذلك متى سيكون المتبقي، هذا الذي أقصده. إلا إن شئتم يوم الثلاثاء أن يكون درسا طويلا، إذا شئتم أن يكون يوم الثلاثاء الدرس طويل يعني أقسمه قسمين فلا مانع إن شاء الله. طيب، إذا يكون الثلاثاء إن شاء الله 10:30 بتوقيت مكة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.